من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: والعلوم لا يبحث فيها إلا عن الأعراض الذاتية لموضوعاتها، لأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فلذا قال، من الذي قال؟ القزويني قال: عن عوارضه التي تلحقه، تلحق الموضوع، لما هو هو، لما هو هو أي لذاته. هناك إذا راجعتم الأصل في كلام القزويني قال: البحث الثاني في موضوع المنطق، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو. هنا لم يقل عوارضه ذاتية، قال عوارضه لما هو هو. هنا أراد لما هو هو ما هي إلا تفسير للعوارض الذاتية، فأخذ الحد مكان المحدود، بمعنى آخر أخذ المعرف مكان المعرف. فلما هو هو، لما هو هو أي لذاته، هذا تفسير لكلمة العرض ذاتي. قال: عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو، فكلحوق التعجب للإنسان، فإن التعجب لاحق للإنسان لذات الإنسان بما هو هو لا لأجل أمر آخر. إشارة، قال لما هو هو إلى آخره، إشارة إلى الأعراض الذاتية. فقوله لما هو هو ما هو إلا تفسير للأعراض الذاتية وإقامة للحد، الحد هو المعرف، مقام المحدود، المحدود هو المعرف. إذا تمهد هذا فنقول: موضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية. كان الكلام في المقام الثاني وهو البحث الصغروي، وهو بيان موضوع علم المنطق بعد أن عرفنا المقام الكبروي، أو عرفنا أن الكبرى تنص على أن موضوع العلم هو ما يبحث في موضوع في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. يقع الكلام في بيان ما هو موضوع علم المنطق. الأعلام من المناطق ذكروا ثلاثة صياغات. الصياغة الأولى ما ذكرها الشيخ المظفر تبعا لغيره كالتفتزاني في التهذيب، قال: موضوع علم المنطق المعرف والحجة. الصياغة الثانية ما ذكرها القدماء، قدماء المناطق، من أن موضوع علم المنطق المعقول الثاني، وهذه العبارة نص عليها الشيخ الرئيس في الشفاء والمحقق الطوسي في شرح الإشارات، وأيضا ذكرها العلامة الحلي، مع أن العلامة الحلي يعتبر من المتأخرين، بل أول عصر المتأخرين هو من عهد العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، مع ذلك ذكر أن موضوع علم المنطق هو المعقولات الثانية في الجوهر النضيد. الصيغة الثالثة ما ذكرها متأخرو المناطق، من أن موضوع علم المنطق المعلومات التصورية من حيث إيصالها إلى المجهول التصوري، والمعلومات التصديقية من حيث إيصالها إلى المجهول التصديقي، وهذه العبارة أيضا ذكرها القطب في المقام. إذا موضوع علم المنطق هل هو المعقول الثاني أو أن موضوع علم المنطق المعلومات التصورية والتصديقية من حيث الإيصال إلى المجهول التصديقي أو المجهول التصوري؟ الكلام يقع في أمرين. الأمر الأول في بيان القول الأول، وهو كون موضوع علم المنطق هو المعقولات الثانية، وهذا الأمر نبحث عنه في نقطتين. النقطة الأولى في بيان أقسام المعقولات، النقطة الثانية في بيان المراد من كون موضوع علم المنطق هو المعقولات الثانية. لذا ذكر الشيخ بأن علم المنطق صناعة تبحث عن المعقولات الثانية. الكلام أولا في أقسام المعقولات. إذا تأملنا الأمثلة التالية أو المفاهيم التالية: مفهوم النار، مفهوم العلية، مفهوم الكلي. هذه ثلاثة مفاهيم: النار، العلية، الكلي. هذه المفاهيم تشترك في جهة وتفترق في جهة أخرى. جهة الاشتراك أنها معقولات تدركها النفس في مرتبة القوة العاقلة، بمعنى إذا لاحظنا مفهوم النار فهو مفهوم يدركه العقل، ومفهوم العلية مفهوم يدركه العقل، ومفهوم الكلي مفهوم يدركه العقل. إذا جميع هذه المفاهيم يعبر عنها بالمعقولات، لأن النفس تدركها في مرتبة القوة العاقلة، لأنه تقدم أن النفس لها أربع مراتب: النفس في مرتبة الإدراك الحسي، النفس في مرتبة الإدراك الخيالي، النفس في مرتبة الإدراك الوهمي، النفس في مرتبة الإدراك العقلي. والذي يدرك المعاني الكلية هو القوة العاقلة. ومن الواضح أن مفهوم النار مفهوم كلي، ومفهوم العلية مفهوم كلي، ومفهوم الكلي مفهوم كلي، لأن الكلي كلي بالحمل الأولي. إذن النقطة المشتركة بين هذه المفاهيم الثلاثة المذكورة أنها كلها معقولات تدرك بواسطة القوة العاقلة، هذه جهة الاشتراك. ولهذا جميع هذه المفاهيم يطلق عليها بالمعقولات، لأن النفس تعقلها في مرتبتها العاقلة. نقطة الافتراق بين هذه المفاهيم أو هذه المعقولات أن تختلف في حيثية الإدراك. إذا جئنا إلى مفهوم النار، كيف تم إدراك النفس وكيف تم إدراك العقل لمفهوم النار؟ نقول إدراك مفهوم النار تم بواسطة اتصال النفس بالخارج اتصالا مباشرا عن طريق إحدى الحواس الخمس. فالعقل إنما أدرك مفهوم النار عندما وضع يده على النار، أدرك مفهوم النار. عندما وضع يده على الكتاب، أدرك مفهوم الكتاب وما شابه ذلك. إذن المفاهيم التي تدرك بواسطة اتصال النفس بالخارج اتصالا مباشرا بالاستعانة بإحدى الحواس الخمس، هذه المعقولات تسمى بالمعقولات الماهوية، بالمعقولات الماهوية. فالنفس أو العقل عندما أراد أن يدرك النار والكتاب والشجرة والبقرة والفرس وما شابه ذلك، ما عليه إلا أن ينظر إلى الخارج فينطبع ما في الخارج في الذهن. بينما لو جئنا إلى المفهوم الآخر وهو مفهوم العلية، من الواضح أنه في الخارج لا يوجد عندنا شيء يسمى بالعلية. في الخارج لا، عندنا في الخارج نار، عندنا في الخارج شجرة، عندنا في الخارج بقر، عندنا في الخارج كتاب، ولكن لا يوجد في الخارج علية. بدليل أنه لو قيل لأحدكم أريد أن أرى علية، لا يوجد علية في الخارج. تقول النار علة، نقول هذه نار وليست علية. إذن كيف توصل العقل إلى مفهوم العلية؟ لم يتوصل العقل إلى مفهوم العلية عن طريق الاتصال المباشر بالخارج، لأنه في الخارج لا يوجد عندنا علية، معلولية، فوقية، تحتية، إمكانا، وجوبا، هذه المفاهيم لا وجود لها في الخارج كوجود مستقل. إذن كيف العقل توصل إليها مع أنها لا وجود لها وجودا منحازا مستقلا في الخارج؟ نقول من خلال المهارات التي زود بها العقل. للعقل مهارات متعددة، من جملة المهارات التي زود بها العقل مهارة المقايسة، أن يقيس مفهوم إلى مفهوم آخر. العقل أدرك مفهوم النار وأدرك مفهوم الحرارة، والنار والحرارة من المعقولات التي تدرك بواسطة الاتصال بالخارج، لأن النار متحقق في الخارج والحرارة كذلك متحقق في الخارج. العقل عندما أدرك النار بواسطة الاتصال بالخارج بالاستعانة بإحدى الحواس وأدرك مفهوم الحرارة، ماذا فعل العقل؟ قاس أحد المفهومين إلى الآخر، قاس النار إلى الحرارة وقاس الحرارة إلى النار، ووجد أن أحدهما متوقف على الآخر. فالحرارة متوقفة على النار والنار موجدة للحرارة. هذا التوقف عبر عنه العقل بمعنى العلية. إذا لولا هذا النشاط الذهني ولولا هذه الفعالية الذهنية التي قام بها العقل، وهي مقايسة مفهوم إلى مفهوم آخر، لم يتوصل إلى مفهوم التوقف والعلية والمعلولية. إذا ماذا نجد؟ نجد أن إدراك العقل لمفهوم النار لا يحتاج أن يقيس مفهوم النار إلى مفهوم آخر لكي يحصل على مفهوم نار، بل بالعكس، ينظر إلى النار تنطبع صورة نار، ينظر إلى حرارة تنطبع إلى صورة حرارة، لا يحتاج إلى مقايسة مفهوم إلى مفهوم آخر. بينما مفهوم العلية لا يتوصل إليه العقل إلا من خلال مقايسة مفهوم بمفهوم آخر. إذا لاحظوا هذا معنى ما يقال إن مفهوم النار وجميع المفاهيم الماهوية يتم إدراكها عن طريق اتصال النفس كيف تتصل النفس بالخارج؟ بواسطة في إحدى الحواس الخمس، إما الحواس الباطنة أو الحواس الظاهرة. الحواس الباطنة يعني الحواس الوجدانية. بينما إذا جئنا إلى مفهوم العلية، مفهوم العلية ذكرنا أنه النفس العقل لا يدركه إلا من خلال أن يقوم بمهمة المقايسة. فإذا قاس مفهوم إلى مفهوم آخر توصل إلى مفهوم علية. إذا جئنا إلى مفهوم الكلي، مفهوم العلية يعبر عنه بالمعقول الفلسفي. إذن أول فرق بين المفاهيم الماهوية أو عبر المعقولات، أول فرق بين المعقولات الماهوية والمعقولات الفلسفية أن المعقولات الماهوية يدركها العقل بواسطة اتصال النفس مباشرة بالخارج، عند اتصال، لا تقل بواسطة، قل عند اتصال النفس بالخارج بالاستعانة بإحدى الحواس الخمس. بينما المعقول الفلسفي كالعلية كالمعلولية كالفوقية كالتحتية كالإمكان كالوجوب كالحدوث كالقدم، جميع هذه المفاهيم التي نقرأها في الفلسفة إنما توصل إليها العقل عن طريق نشاط قام به وهو المقايسة وما شابه ذلك. إذا جئنا إلى مفهوم الكلي، مفهوم الكلي كيف توصل إليه العقل؟ النظرية الأرسطية المشهورة كما قرأناها في منطق الشيخ المظفر، الشيخ المظفر هناك نص على أن العقل يتوصل إلى المفهوم الكلي عن طريق تجريد الجزئيات عن خصوصياتها وامتيازاتها. مثلا العقل يدرك جملة من الجزئيات، زيدون، بكرون، عمرون. العقل يقوم بإلغاء الخصوصيات، زيدون يفترق عن عمرو بخصوصية الطول والقصر واللون والمكان والزمان والوضع ومكان الولادة وكيفية الكلام وما شابه ذلك، واللون والعرق والجنس، هذه جملة من الخصوصيات يفترق كل جزئي عن جزئي آخر. العقل يلغي جميع هذه الامتيازات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يلغي جميع هذه الخصوصيات، يلغي جميع هذه الامتيازات، فلا يصل إلا إلى مفهوم مشترك هو عنوان حيوان ناطق، عنوان الإنسان. هذا عنوان الإنسان المشترك يعبر عنه بالعنوان الكلي، يأخذ منه العنوان الكلي. إذن العقل توصل إلى مفهوم الكلي وهو ذلك المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين من خلال ماذا؟ من خلال نشاط عقلي، وهو هذا النشاط ما يسمى في كلماتهم بالتجريد، يجرد الجزئيات عن خصوصياتها وعن امتيازاتها، فيصل إلى حيثية مشتركة ينتزع من تلك الحيثية المشتركة عنوان الكلي. إذن نجد أن المعقول كمفهوم الكلي لا يختلف عن مفهوم العلية من جهة أن كل مفهوم كمفهوم العلية أو مفهوم الكلي لا تدركه النفس عن طريق الاتصال بالخارج، لأنه كما نحن لا يوجد عندنا علية في الخارج بوجود منحاز مستقل، كذلك لا يوجد عندنا كلي في الخارج، في الخارج لا يوجد كلي، كل ما هو في الخارج متشخص والتشخص يتنافى مع الكلية. نحن كلي في الخارج ما عندنا، عندنا زيدون، عندنا بكرون، عندنا عمرون، عندنا خالدون، معنى كلي لا يوجد في الخارج. بدليل ماذا؟ دليل بسيط طبعا، أنا أبسط الشرح، لا أريد أن أأتي بصياغات فلسفية لا تناسب المقام. لاحظ، بدليل أننا قرأنا في المنطق أنه ما هو مقسم الكلي والجزئي؟ المفهوم، المفهوم والمعنى ينقسم إلى كلي وإلى جزئي، والمفهوم موطنه الخارج أو موطنه الذهن، موطنه الذهن. إذن فالكلي موطنه في الذهن أو في الخارج؟ في الذهن. حتى الجزئي موطنه الذهن، ولهذا يقال المعنى الموجود في الذهن إما أن يمتنع فرض صدقه على كثيرين وهو الجزئي، وإما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين وهو الكلي. إذن لا يوجد عندنا كلي في الخارج، فلا يمكن أن النفس تضع يدها على شيء في الخارج يسمى كليا فينطبع صورته في الذهن. إنما العقل يدرك مفهوم الكلي، قلنا عن طريق جهد يقوم به، ذاك الجهد يتمثل في عملية تجريد الجزئيات عن خصوصياتها. هذا يعبر عنه بالمعقول المنطقي، يعبر عنه بالمعقول المنطقي. إذن المعقولات على ثلاثة أقسام: المعقول الماهوي، المعقول الماهوي. إذا قيل ما أمثلة المعقول الماهوي، قل الإنسان والشجر والبقر والفرس وإلى آخره. وبعبارة مختصرة، المعقولات الماهوية هي ما يتشكل منها هذا العالم الخارجي. العالم الخارجي يتشكل من ماذا شيخنا؟ من الشجر، من الحيوان، من الإنسان، من الجماد، من النبات. هذه كلها معقولات ماهوية. وعندنا القسم الثاني، المعقول الفلسفي، كالعلة، كالمعلول، كالحدوث، كالقدم، كالإمكان، كالوجوب. هذه المصطلحات التي أعبر عنها بالمصطلحات الفلسفية، هي معقولات فلسفية. وعندنا معقول منطقي. ما هو المعقول المنطقي؟ المعقول المنطقي كالكلية، كالجزئية، كالجنسية، كالفصلية، كالنوعية، كالقضية، كالعكس وما شابه ذلك، كالموضوعي، كالمحمول. هذه التي يعبر عنها بالمصطلحات المنطقية. هنا نستطيع أن نضع صياغة فنية لكل معقول. إذا جئنا إلى المعقول الماهوي، طبعا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقات، خصوصا في الحلقة الثالثة في مبحث العلم الإجمالي وفي مبحث المعنى الحرفي، هناك يأتي بمصطلحات المعقولات، يقول معقول أولي، معقول ثاني، معقول كذا. فالتفت جيدا. إذن أول موطن تستفيد من تقسيم المعقولات هو في الحلقة الثالثة. المعقول أو الماهوي عبر عنه هكذا: هو المعقول الذي يكون عروضه واتصافه في الخارج. العروض والاتصاف في الخارج. بينما المعقول الفلسفي هو ما كان عروضه في الذهن واتصافه في الخارج. المعقول المنطقي ما كان عروضه واتصافه في الذهن. أعيد سريع العبارة ثم أترجمها بأمثلة. المعقول الماهوي هو ما كان عروضه واتصافه في الخارج. المعقول الفلسفي ما كان عروضه في الذهن واتصافه في الخارج، فهو وسط بين بين. والمعقول المنطقي ما كان عروضه واتصافه في الذهن. نأتي إلى المعقول الماهوي. لاحظ معي، إذا قيل زيد قائم أو قيل النار حارة، هنا مكان عروض الحرارة على النار أين؟ في الذهن أو في الخارج؟ النار العروض مكانه الخارج، واتصاف النار بالحرارة، النار الذهنية حارة أو النار الخارجية حارة؟ النار الخارجية. إذن مكان العروض الخارج ومكان الاتصاف والاتصاف أيضا في الخارج. ولهذا الحرارة يعتبر معقول ماهوي. معقول ماهوي لأنه يعرض على النار خارجا وهو وصف للنار التي في الخارج، فالعروض والاتصاف في الخارج. كذلك عندما يقال هذا نار، هذه نار، هنا عروض النار على هذا الشيء في الخارج، والنار وصف لهذا الشيء الذي في الخارج. أما إذا قيل النار علة، النار علة، هنا من الواضح أن عروض العلية مكان العروض هنا ليس الخارج، إنما هو في الذهن. ولكن اتصاف النار بالعلية اتصاف ذهني أو خارجي؟ النار التي في الخارج علة أو في الذهن علة؟ في الخارج هي علة، في الخارج تكون علة للحرارة، وهذا ما يعبر عنه أن مكان العروض في الذهن والاتصاف في الخارج. نعم، عروض يعني عروض شيء، حمل شيء على شيء، فاستنى نحن العروض بمعنى الحمل. أما إذا قلنا لاحظوا لاحظوا الإنسان كلي، الإنسان كلي، عروض الكلية في الذهن أو في الخارج على الإنسان؟ في الذهن، الكلية لا وجود لها في الخارج، قلنا الكلية لا وجود له إلا في الذهن. وهنا لاحظوا دققوا معي، اتصاف الإنسان بالكلية اتصاف في الخارج أو في الذهن؟ في الذهن، لأنه قلنا الإنسان في الخارج ليس كلي، الإنسان في الخارج متشخص، والتشخص لا ينسجم يتنافى مع الكلية. كل ما في الخارج متشخص، متشخص بأي شيء؟ بعوارضه، بطوله، بقصره، بمكان ولادته، بلونه، بعرقه، متشخص، والتشخص مانع عن الاشتراك. إذن الإنسان ولهذا لاحظوا معي، إذا قيل لكم في المنطق نريد مثالا على الكلي، على الكلي، لا تقول الإنسان الخارج كلي، لا، مفهوم الإنسان هو الكلي، صورة الإنسان كلي. كثير هناك مسامحة حتى في الجزئي، إذا قيل أريد مثالا على الجزئي يقولون زيد في الخارج جزئي، لأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين. كثير من يقرأ منطق الشيخ المظفر يتوهم أن زيد الخارجي هو الجزئي، زيد في الخارج ليس جزئي، الجزئي هو صورة زيد، معنى زيد، ليس زيد في الخارج جزئي. لماذا؟ لأن مقسم الكلي والجزئي هو